بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويسقط بعد وجوبه بأمور ثلاثة، أحدها العفو عنه أو عن بعضه، فإن عفى بعض الورثة عن حقه سقط كله، وللباقين حق في الدية، وإن كان العفو على مال فله حقه من الدية، وإلا فليس له إلا الثواب. الثاني أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئا من دمه. الثالث أن يموت القاتل فيسقط وتجب الدية في تركته، ولو قتل واحد اثنين عمدا فاتفق أولياؤهما على قتله بهما قتل بهما، وإن تشاحوا في الاستيفاء قتل بالأول وللثاني الدية، فإن سقط قصاص الأول فلأولياء الثاني استيفاؤه، ويستوفى القصاص بالسيف في العنق، ولا يمثل به إلا أن يفعل شيئا فيفعل به مثله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل. قال: ويسقط بعد وجوبه بأمور ثلاثة. مر معنا في درس البارحة أن القصاص يجب بشروط، فالآن وجبت الشروط وحلت، فما بقي الآن إلا التنفيذ. قال: ويسقط. ما الذي يسقط؟ القصاص. قال: بثلاثة، بأمور ثلاثة. قال: أحدها العفو عنه أو عن بعضه. نعم، هذا شرط معلوم. فإذا عفي عن القاتل وقالوا سامحناك لوجه الله أو بدية كما سيأتي، فإنه لا قصاص، هذا معلوم. ثم نستطرد قليلا فنقول: ما الأولى؟ أن يعفو أو يطالب؟ بمعنى من قتل له قتيل، هل نقول اعفو عن القاتل أو طالبوا بالقصاص؟ لعل هذا مر معنا، قلنا هذه المسألة ينظر فيها للمصلحة، لأن الله عز وجل ما رتب الثواب على العفو المجرد، بل رتبه على العفو بإصلاح، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. أما الذي يعفو ولا يصلح، أو يعفو ويسيء، فإنه ليس محمودا بل هو مذموم. إذا هذا الشرط الأول أو الأمر الأول العفو. قال: العفو عنه عن قصاص أو عن بعضه. كيف عن بعضه؟ قال: فإن عفى بعض الورثة عن حقه سقط كله، وللباقين حقهم في الدية. قلنا بالأمس أنه لا بد من اتفاقهم على المطالبة. فهذا شخص قتل أبوهم والأولاد عشرة، خمسة اختاروا القصاص قالوا اقتلوا قاتل أبينا، وخمسة قالوا عفونا، فما الحكم؟ نقول: لا قصاص، بل إنه يتعين العفو هنا لأنهم لم يتفقوا على المطالبة. الخمسة الذين عفوا قالوا: وللباقين حقهم في الدية. نقول: ليس لكم إلا الدية، أما القصاص فلا. طبعا قولوا وللباقين حقهم في الدية، هذا إذا عفوا مجانا، أما إذا عفوا إلى الدية فالدية للجميع تقسم على عشرة، لكن قوله والباقين حقهم هي مفروضة في أن بعضهم عفى بلا شيء مجانا، فالباقون يأخذون الدية. فلو قدر أن خمسة عفوا بلا شيء، فإن الدية تقسم في هذه الحال إلى كم قسم؟ يعني هم عشرة، خمسة عفوا وخمسة لم يعفوا، فالدية تقسم على عشرة، خمسة منها تسقط، والخمسة الباقي من عشرة تعطى الذين لم يعفوا. قال: وإن كان العفو على مال فله حقه من الدية. إن كان العفو على مال فله حقه، هذا اللي قلنا قبل قليل، أنه إذا عفى عن القصاص بمقابل فإنه يأخذ حقه من الدية. قال: وإلا فليس له إلا الثواب. وإلا يعني وإلا يعفو بمقابل بالدية مثلا، فليس له إلا الثواب. الثواب ممن؟ من الله عز وجل، إذ لا يطالب بشيء لأنه عفى على غير مال، فهذا ليس له إلا الثواب. إذا القضية واضحة إن شاء الله، وهو أنه إذا عفى الورثة ورثة الدم أو عفى بعضهم فلا قصاص، ثم الدية تكون على حسب الحال، فالذي عفى مجانا ليس له شيء، والذي عفى على نصيبه يأخذ نصيبه من الدية. هذا هو الشرط، الأمر الأول على هذا التفصيل. الأمر الثاني، قال أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئا من دمه، يعني إذا ورث القاتل شيئا من دم المقتول بحيث يكون هو شريك، يكون هو شريكا في المطالبة، فإذا كان شريكا في المطالبة فإنه من المعلوم أنه لن يطالب بأن يقتص منه، لن يطالب، فهذه الصورة يسقط فيها القتل لأنه ورث بعض الدم الذي هو ارتكبه. قال وصورة ذلك كما لو أن شخصا له ابنان، شخص له ابنان قدر الله تعالى وقتل أحدهما الأب وقتل الآخر الأم، وقتل الأب هو الأول، لما قتل الأب، لما قتل أحد الابنين الأب وقتل الآخر الأم، قالوا فإن قاتل الأب لا يقتل، قاتل الأب لا يقتل وقاتل الأم يقتل. لماذا؟ لأنه لما قتل الأم أو لما قتل الأب فإن الأب سوف ترث من دم زوجها، سوف ترث من دم زوجها، كم ميراثها من دم زوجها؟ الثمن، الثمن، فلما قتلت الأم هذا الثمن الذي للزوجة من دم زوجها سوف يعود لمن؟ سوف يعود للابن، للابن، وبالتالي يسقط القصاص عنه في قاتل الأب. فنقول لمن قتل أباه، نسأل الله العافية للجميع، نقول أنت الآن في حل، في حل من القتل، لأنك أن ورثت بعض دم أبيك، بعض دم المقتول وهو الأب. أما الذي قتل الأم فإنه يقتل به، هذه صورتها. أرجو أن تكون متصورة عندكم، فنعيدها كالآتي. هذا رجل له ابنان، قتل الابنان الأبوين، أحدهما قتل الأب والآخر بعده قتل الأم، فالذي قتل الأم كما قلنا يقتل، لكن الأم حيث إن الأب قتل قبلها فإن لها نصيبا من دم الأب الذي هو زوجها، ونصيبها الثمن كما هو معلوم. لما قتلنا الأم بقتلها، لما قتلت الأم من ابنها الثاني، فإن الدم الذي تستحقه بقتل الأب سوف يرجع إلى من؟ إلى ابنها، والابن يقول أن دم أبي لي منه نصيب، إذن عفوت عن القاتل. من القاتل؟ هو نفسه، وبالتالي في هذه الصورة لا يقتل الابن، لأنه كما قال المؤلف أن يكون القاتل أو بعض ولده يعني شيء من دمه. هذه صورتها، وهي على كل حال نادرة إن شاء الله، ونسأل الله أن لا يقدرها على مسلم. أما الثالث، قال أن يموت القاتل فيسقط وتجب الدية في تركته، أيضا هذه واضحة، بعد أن قتل شخصا مات القاتل، القاتل مات، قال فيسقط القتل لأن القاتل توفي الآن، إذن ما الواجب؟ الواجب الدية في تركته، ولا يقال هاتوا بدلا منه كما هي الحال في الجاهلية، هاتوا بدلا منه من أولاده ومن غيره نقتله بهذا، فيقال لا. قال وتجب الدية في تركته، تركة من؟ تركة القاتل الذي توفي. قال ولو قتل واحد اثنين عمدا فاتفق أولياؤهما على قتله بهما قتل بهما، انتبه هذه الصورة غريبة، قتل واحد اثنين عمدا، الأولياء اتفقوا على قتله بهما، يعني هذا القاتل نقول سوف نقتله ببناء على قتلها الاثنين فيقتل الآن لأنه قتل رجلين. قال ما قتل بهما؟ خلاص انتهى الموضوع. نسأل لماذا قتل هذا الرجل؟ قالوا لأنه قتل زيدا وعمرا، فالقتل الآن بالاثنين، هذه صورتها. قال وإن تشاح في الاستيفاء قتل بالأول وللثاني الدية. هذه الغريبة في معناها، تشاح في الاستيفاء. كيف تشاح؟ أهل زيد يقولون اقتلوه بزيد، وأهل عمرو يقول لا اقتلوه بعمرو. فالمؤلف يقول قتل بالأول الذي هو زيد مثلا، إذن سوف نقيم القصاص على أنه قاتل زيد. الثاني قال المؤلف وللثاني الدية، يعني يعطى أهل عمرو الدية. قد تقول كيف هذا؟ القاتل الآن سوف يحصل، سواء قلنا أن قتل بالاثنين أو قتل بواحد لا فرق. فنقول هي لا فرق بالنسبة للمقتول أو بالنسبة لمن يقام القصاص عليه، لا فرق لأنه سوف يموت، لكن ربما يكون فيها مشاحة من جهة عصبية قبلية، بحيث قال إن هذا الشخص قتل شخصين وذهب مثلا أو القصاص صار مشتركا، فكأنكم لم تستوفوا دم صاحبكم فتشاحوا. فقالت قبيلة زيد لا نسمح إلا أن يقتل بزيد، وأما أنتم لما قتل ابنكم عمرو ابحثوا له عن حل. فالمؤلف يقول قتل بالأول، أما الثاني فتلزمه الدية، تلزمه الدية في تركته له. هذه صورته كما ترى، قد يحمل عليها مشاحة قبلية، وقد يحمل عليها الطمع في ماذا؟ في الدية. يتفقون أنه يقتل بواحد ثم يتقاسمون الدية، هذا يجوز أو لا يجوز؟ هذا لا يجوز، لكن ربما يحمل عليها هذا الصنع. فالخلاصة أن من قتل اثنين فإنه قتل بهما حصل المقصود، وإن صار تشاح فكما سمعت. طيب قال قتل بالأول، ألا يقتل بالثاني؟ لو قال أهل زيد خذوه أنتم اقتلوه بعمر، وعمر هو الثاني ونحن نريد الدية، فما رأيك؟ ها؟ لهم ذلك؟ يعني هذه مشاحة، والمشاحة ما إذا وجد طريق لفصلها بحيث يكون في أول وثاني فلا يعدل عنها، لأنهم إذا دفعوه ليقتل بعمر فنقول هل أنتم تنازلتم عن قتله بزيد؟ إن قالوا تنازلنا قلنا لا شيء لكم، وهم يريدون الدية، فتنازلكم عن يقتل بزيد فهذا يفوتكم الدية. لكن على كل حال يبدو المسألة فيها أقوال وفيها شيء آخر لا تعنينا كثيرا. الذي يعنينا ما ذكر المؤلف أنه يقتل بالأول والثاني له الدية. فإن كانوا ثلاثة فما الحكم؟ كما قال نفسها، قال فإن سقط قصاص الأول فلأولياء الثاني استيفاؤه. إن سقط قصاص الأول، كيف سقط قصاص الأول؟ ها؟ يعني ربما يكون مانع من أن يقتص بالأول. ومر معنا قبل هذا أن لو كان أبا أو كان به مانع من موانع الاستيفاء، المهم أنه سقط القصاص بالأول. يعني أردنا أن نقتص بزيد ووجدنا أن زيدا هذا أنه والد أو أنه عبد أو ما أشبه هذه الموانع، قال فلأولياء الثاني استيفاؤه. يعني يأتي أهل عمرو ويقولون سوف نقتص، وكون لا يقتص به أو لا يقتص من زيد منه أو لزيد منه هذا لا يلغي حق عمرو. طيب قال ويستوفى القصاص بالسيف في العنق. هذه طريقة استيفاء القصاص بالسيف، فلا يقتص منه لا بأي آلة أخرى، لا برمي ولا بإحراق ولا غير ذلك، لا بد أن يكون بالسيف. وعمدة هذا حديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا قواد إلا بالسيف. الحديث فيه ضعف لكن اعتمده الفقهاء لأنه لا شيء في الباب غيره، فاعتماده أحسن كما قالوا من آراء الرجال، فعليه يستوفى القصاص بالسيف. قال في العنق، في العنق من الخلف أو من الأمام؟ ها، من الخلف، يعني يؤتى بالسيف ويضرب به عنقه من خلفه كما هو معلوم في القصاص. قال ولا يمثل به إلا أن يفعل شيئا فيفعل به مثله. نعم، لا يمثل به، لا يقطع شيء من أطرافه، ولا يجرح، ولا يشوه بشيء في وجهه، لأننا منهيون عن هذا. لكن استثنى المؤلف لو أنه فعل بالمقتول شيئا من ذلك قبل أن يقتل المقتول، مثلا قطع مثلا أنفه أو آذانه أو نحو هذا، فإن نفعل به مثل ما فعل بالمقتول جزاء وفاقا، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به. إذن تمت هذه الأمور أو التي تسقط القصاص. الباب الذي بعده باب يعني سهل لعلنا نمر عليه على عجل. قال تقتل الجماعة بالواحد، فإن تعذر قتل أحدهم لأبويه أو عدم مكافأة قتل شركاؤه. الجماعة تقتل بالواحد، يعني لو أن جماعة قتلوا واحدا فإنهم يقتلون، لو أن عشرة قتلوا شخصا فإن نقتل العشرة لأنهم اشتركوا فيه، وليس هناك موجب لإسقاط عن بعضهم. فإن قيل إن هذا فيه يعني عدم مكافأة، عشرة يقتلون لأجل واحد، نقول نعم، لأن الواحد هذا نفس محترمة معصومة، فما الذي يجعلنا ندفع القتل عن هؤلاء العشرة وهم كلهم تساووا في قتله؟ وقد روي عن عمر رضي الله تعالى عنه انه روجع في هذه المساله وكيف يقتل جماعه بواحد، فقال الكلمه المشهوره لو تمالى عليه اهل صنعاء لقتلتهم جميعا، يعني ان التمالؤ يجعل الجماعه كالواحد في اقامه القصاص. قال فان تعذر قتل احدهم لابوته أو عدم مكافأة القتيل أو العفو عنه قتل شركاؤه. قريبا مما ذكرنا قبل قليل، شخصان اجتمعا في قتل شخص، قتل رجلا، أحد الشخصين القاتلين هو أبوه، أبو المقتول. مر معنا أن الأب لا يقتل بالولد، فما الحكم؟ نقول الأب لا يقتل لكن شريك الأب يقتل كما قال ملف قتل شركاؤه. أو عدم المكافأة، أحدهما عبد والآخر حر، ففي هذه الحال لا يقتل غير مكافئ. عفي عن واحد والثاني لم يعفو عنه، فما الحكم؟ يقتل، الذي لم يعف عنه يقتل. قال وإن كان بعضهم غير مكلف أو خاطئا لم يجب القود على واحد منهم. إن كان بعضهم غير مكلف، صبي ومكلف قتل رجلا، قال لم يجب القود على واحد منهم، لأن هذه تختلف عن السابقة. لما قتله غير مكلف ومكلف ما ندري من الذي أماته، اشترك في قتله، فما دام اشترك في قتل على وجه لا يميز بينهما فيقال لا يجب القود على واحد. طبعا لا يجب القود على غير المكلف لما هو معلوم، وعلى المكلف للشبهة التي ذكرتها، وأننا لا ندري أيهما الذي أعمل سيفه أكثر، وبالتالي يدرى القصاص بالشبهة. قال أو خاطئا، اجتمع خاطئ ومتعمد. ما صورتها؟ هذا شخص تقصد شخصا ليرميه في نفس اللحظة، تقصد شخص ليرمي طائرا، فصادفت هذا الذي يقتل فمات بقتل المخطئ أو الخاطئ وقتل المتعمد. فقال المؤلف كما سمعت: لم يجب القود على واحد منهم لنفس العلة، أننا لا ندري أي الفعلين هو الذي قتله. قال: وإن أكره رجل رجلا على القتل فقتل أو جرح أحدهما جرحا والآخر 100، أو قطع أحدهما من الكوع والآخر من المرفق، فهما قاتلان وعليهما القصاص. أكره رجل رجل على القتل، قال: اذهب واقتل فلانا وإلا فعلت فيك كذا وكذا، فقتل، من الذي قتل؟ المكره. أو أكره على الجرح، قال: وجرح أحدهما جرحا والآخر 100، إلى قوله فهما قاتلان، لأن كل فعل من الاثنين صالح لإماتته فيعاملان معاملة التمالؤ فيقتلان جميعا. قال: أو قطع أحدهما من الكوع والآخر من المرفق، أيهما أقرب؟ الكوع، لكن كما قال فهما قاتلان وعليهما القصاص، لأن هذه أفعال كما قلت لك كلها تؤدي إلى الوفاة، والإكراه في هذه الحال لا يرفعه عن أحدهما. قال: وإن وجبت الدية استويا فيها، صورتها شخصان قتلا شخصا ثم عفي عنهما، فالدية تكون مناصفة استويا فيها. قال: وإن ذبحه أحدهما ثم قطع الآخر يده أو قده نصفين فالقاتل الأول. يعني هذه مسائل نسأل الله العافية قد تقع، لكن هي كما سمعت لا أحكامه. ذبحه أحدهما ثم قطع الآخر يده، متى قطع يده؟ بعد ذبحه، أو قده نصفين، قال فالقاتل الأول. طيب لماذا هذا يقطع يده؟ لماذا يقده نصفين؟ قد يكون يمثل، وقد يكون يتشفى لم يدرك قتله فتشفى بما ذكر المؤلف. قال فالقاتل الأول. طيب من قطع يده وقده نصفين ماذا نفعل به؟ يعزر ويؤدب بما يناسبه. قال وإن قطعه أحدهما ثم ذبحه الثاني، نسأل الله العافية، اليوم غرفة عمليات، قطعه أحدهما ثم ذبحه الثاني، قال المؤلف قطع القاطع وذبح الذابح. هذه صورتها: قطعه أحدهما نصفين ثم ذبحه الثاني، أو قطع يده السابق، مسألتان. لا، هي مسألتان، هو الآن جاب عكس واحدة، قطع الآخر يده أو قده نصفين. يبدو قطع يده نعم، ثم ذبحه الثاني، قال قطع القاطع وذبح الذابح، يعني كل يعامل بما فعل. قال وإن أمر يبدو من يعلم تحريم القتل به فقتل فالقصاص على المباشر ويؤدب الآمر. هذا إنسان قال له شخص: اذهب واقتل فلانا، على جهة الأمر أمره لكونه رئيسا له أو نحو ذلك، قال فقتل، فالقصاص على المباشر، إذا كان يعلم أن قتل هذا لا يجوز فالقصاص على المباشر. لماذا؟ لأنه يعلم التحريم، وكونه يقدم على فعل لا يجوز هذا يكون هو الذي يختص بالحكم. طيب الآمر ماذا يفعل به؟ قال يؤدب الآمر. قال وإن أمر من لا يعلم تحريمه به أو لا يميز فالقصاص على الآمر. هذه تختلف عن السابقة أنه لا يعلم التحريم، هذا موظف سياف عند القاضي قال اذهب واقتل فلانا وهو لا يعلم أن هذا لا يستحق القتل فذهب وقتله، فالقصاص على الآمر على هذا الذي سلطه. أو لا يميز، لا يميز مثلا لا يميز أمره كما قلتم صغير صغيرا وقال اذهب وافعل كذا أو اقتل كذا، فالقصاص على الآمر. طبعا القصاص على الآمر إن أمكن هذا، وربما لا يمكن كما في بعض من يأمره على ظالم، لكن هذا الحكم الشرعي إن قدرنا عليه. قال وإن أمسك إنسانا للقتل فقتل قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت. صورتها شخص أمسك آخر وحبسه معه وقال للقاتل اقتله، أو جاء القاتل وقتله قال قتل القاتل وحبس الممسك. والمؤلف قال وإن أمسك إنسانا للقتل قال فقتل قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت. أما حبس الممسك حتى يموت فجزاء لفعله، فالإمساك عقوبة الإمساك. لكنكم تسألون أليس هذا من باب التمالؤ؟ أمسك والآخر قتل، أليسوا متماليئين على قتله؟ أي نعم. يعني هذه إخراجها من الحكم السابق، ما أدري ما وجهه. أمسك إنسان القتل فقتل قتل القاتل، وكذلك الممسك لأنه متمالي معه. ماذا عندك يا يحيى يا رزق في الشرح؟ أي هذا هو الصحيح. هو المؤلف قال وإن أمسك إنسان للقتل، يعني قصد القتل، وأما الحديث فالله أعلم بصحته. أي لأن هذه متوافقة جدا مع التمالؤ. طيب نسأل الله يحفظنا وإياكم، نكتفي بهذا والحمد لله.